في حديث يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا رأت امتي الظالم ثم هابت ان تقول له يا ظالم فقد تودع منهم. ونحن نريد في لقائنا هذا المبارك ان شاء الله ان نعصم الامة من ان ينزل عليها هذا الحكم تودع منهم، يعني ما منهمش فايدة، انتهى امرهم. لا، احنا نحن كمسلمين نريد ان نضع القضية التي نعيش آلامها وأحزانها نعرضها على مصبار الدين. ما لناش دعوة بالسياسة، السياسة لها رجالها والقيادة لها أصحابها، لكن للدين كلمة لابد أن تقال، وإلا لو كممت كلمة الدين يحل علينا ما حل وما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تودع منه. قرأنا جميعا وسمعنا أن الذين يقومون باللجنة التي تشرف على العراق المسلم قد أنهت مهماتها بنسبة 80%، قبل 20%. 20% لا تستحق أن يدمر بلد مسلم. 80% 9 سنوات محاصر بلد مسلم فيه الله أكبر تصنع في مآذن بلاد المسلمين فيه الأذان. 80% حققت الأغراض، 20% بقيت. لا تعرف الأمم المتحدة أن تعالج الوضع، فلتترك الأمر لأصحاب الشأن، لأهل المنطقة، للمسلمين. هناك مسلمون، هناك عقلاء، هناك من يستطيع أن يقول للظالم ارعب بشعبك وبلدك. 20% تدمر بلد، تدمر دولة من الدول من على وجه الارض. 20% ايها الاخوة المسلمون، اذا رأت امتي الظالم ثم لا تقول له انك ظالم فقد تودع منهم. ولنمضي مع احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الاخرى. فيصيب امتي قذف وخف ومسخ، والقذف الان موجود. ارأيتم الى الالفاظ التي تستمعون اليها؟ يقذفون. هل هذه حرب؟ ولماذا لم يقذف الصرب الذين دمروا مقدرات المسلمين في كوسوفو وفي البوسنة والهرسك؟ لماذا لم توجه اليهم هذه القاذفات التي توجه الى بلد مسلم؟ لكننا نقول، وقد سمعنا القارئ يقرأ في سورة الرعد: ولا يزال الذين كفروا، عندنا الامل، والله الامل موجود، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قريبا من دارهم. اللهم انزل عليهم قوارعك يا رب، اللهم اجعل هذه القارعة تحل قريبا من دارهم، او تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. وعد لنا والله، حتى يأتي وعد الله، ان الله لا يخلف الميعاد. ايعبث بالمسلمين هكذا؟ أيصاب المسلمون في ديارهم ويؤخذ بهم من الدار الى النار. هكذا هل هناك احد يقول ان 9 سنوات عجاف يصاب فيها شعب اعطوهم مقدار 80%، اعطوهم انقذوهم من البلاء الذي حل بهم طوال 9 سنوات، لماذا لا تعطونهم بمقدار 80% وتعالجون؟ في هناك مسلمون ممكن يعالجوا القضية، لكننا تركنا الامر لغير الامر. اصبحت قضايانا تعرض على ايدي غير المسلمين، وهذا هو الهوان بعينه. من يهون يفسن الهوان عليه ما لجرح بميت ايلامه. احنا ما متناش لسه امة محمد، ما زال قرآنها باقيا، وما زالت رسالة ربها وسنة رسولها محمد صلى الله عليه وسلم موجودة. ولا بد ان يعي المسلمون هذا الدرس. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. بطلر وقبله اتيوس، مفيش مسلم يطلع مع اللجنة دي. مسلم يختار يا اخي والمسلمين جفة وقلاء المسلمين. لماذا لا تنتخب من الجامعة العربية عقلاء يذهبون ويكونون أملاء ويقولون لهذا الرجل ارأس بشعبك وبنفسك وببلدك وبالمسلمين في المنطقة؟ هذا القذف أصيبت به الأمة الآن، بقي الكسف. يمكن يكون اللي عندنا في اللغة العربية يقولون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم العطف بالواو لا يقتضي ترتيب ولا تعقيب وانما لمطلق الجمع. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعصمنا من الخسف وان يعصمنا من المسخ. ده امر عجيب ان امتي هذه سيصيبها خسف ومسخ وخسف. خسف بقى يخسف دينا الارض. لكن لسه احنا احياء لابد ان نقول للظالم انت ظالم. لماذا اقبل حكم واحد ليس من عقيدتي وليس من ديانتي وليس من دمي وليس من ميولي وليس من رغباتي؟ ماذا يحدث لامريكا ولا لبريطانيا ولا للعالم كله لو دمرت العراق؟ ده بعيد، ما فيش واحد. ورأيتم الى هذه الحالة الماكرة يرجعون ثم يجلسون مدة اسبوعين ثم تصدر الاوامر لاخراجهم بسرعة من هذا المكان، ثم تكون الخطة مدبرة لضرب حتى لا يصاب واحد من هؤلاء. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. ايها المسلمون خذوا الدرس جيدا، ايها المسلمون انتبهوا جيدا لاعدائكم والا حل بكم ما لا تستطيعون مقاومته. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا ان الله شديد العقاب. واسمعوا حديث الصحابي الجليل ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه الذي يرويه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستكون فتنة صماء بكماء عمياء، من استشرف لها تشرفت له، يعني اطلق ايه. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقع اللسان فيها اقوى من وقع السيف. نحن نريد ان لا يكون لساننا هذا اشد من وقع السيف. نسأل الله ان يكون هذا اللسان ولسان الصادقين ولسان الصادقين من هذه الامة ان لا يكون فيها اشد من وقع السيف. معنى من استشرف لها تشرفت له. ايه فتنة؟ فتنة صماء بكماء عمياء، يعني تذهب العقول. وانا اتابع بالامس كما تتابعون، لان من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم. انا جالس اسمع ارى من يتكلم بلغتي يقول ان هناك ظالم، وانه عبث بشعبه، وانه لا بد ان يحل بالشعب ما حل، واخر يقول يا عالم، يا هو، يا امة، يا مجتمع، يا ادميون، اذا اخطأ واحد يصاب الكثيرون بخطأ. من يقول هذا؟ وايه الفنة تقال؟ لكننا نقول وبالله التوفيق 80% وفضل 20%. ثقوا في المسلمين يا اخوانا، هم اللي يحلوها. المسلمين والله ممكن يحلوها. ابعثوا من المسلمين العقلاء، من علماء الامه، والله في علماء علماء، انما ينزف قلبهم ودمعهم دما على المر الذي تعيش هذه الامه. ابعثوا خذوا من الناس يقولوا له يا اخي انت رضيت بتسع سنوات، فضل قليل، بقي ايه؟ وعرفته من الاماكن لو فيه. لكننا نقول وبالله التوفيق المسألة مسألة الذئب والحمل. الذئب والحمل. الذئب جاء في يوم من الايام للحمل الوديع وهو يشرب من النهر، والذئب فوق في مكان عال جاء اليه ويريد ان يأكله، حمل وديع، فقال له انت تعكر علي الماء؟ قال له والله انا بعكر الماء فين؟ ده انا تحت وانت اللي فوق، اذا كانت العكارة بتيجي من فوق ما بيجيش من تحت. قال له اذا ابوك هو اللي عكر علي الماء، ونحن نعيش هذه المهزلة التي نعيشها الان في العراق، ومن قبل منذ 50 عاما في الاقصى وفي فلسطين، وفي عصرنا الحديث نعيش هذه المهزلة في البوسنة والهرسك، في الشيشان، في كوسوفو، ولا ندري متى تنتهي هذه المهزلة، لكننا عندنا امل فيما قال ربنا جل وعلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم اليوم من تشخص فيه الابصار. ايه هم اليوم؟ مهطعين، متقطعين الرؤوس كده، مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم. عمر ما واحد فيهم حيقعد هو كده وباصص على طول. لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. الافئده بتاعتهم هواء ما كانش شيء، لان كانت افئده الدنيا افئده ذئاب، افئده ذئاب لا يرحمون بشرا ولا ادميين. فيجي يوم القيامه وافئدتهم هواء. وانذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. يقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. ده أنتم الكبش زوال. والله كل اللي موجودين دول اللي بيتأمروا على الأمة الإسلامية الزوال بتاعهم جاي، والله كلهم سيأتيهم الزوال. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الارض غير الارض، الارض اللي لوثت بدماء الاطهار دي، الارض اللي لوثت ودنست بشرور المجرمين الكفار لابد ان تغير، هتبقى ارض تانية، ارض الاخرة دي ارض تانية. يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، السماوات اللي بيستغلها هؤلاء المجرمون لقذف ما عندهم من لهب ومن نار لديار الاسلام. انا اظن اولئك انهم مبعوثون اليوم. مش هينفع الكلام اصلا لما نذكروا ان هم فين دول. احنا عايزين احنا نصحى نستيقظ ننتبه على الخطر الداهم الذي لن يترك بلدا من البلاد الاسلاميه. ده اولاك العصر اسمعوا القران تدبروا. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. يا رب احنا منتظرين وعدك يا رب يا رب. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. برزوا كلهم. هات السلسلة. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين. اللهم إننا في هذا اليوم العظيم يا رب نشعر بغلبنا إننا مغلوبون فانتصر. اللهم إننا مغلوبون فانتصر. اللهم إننا مغلوبون فانتصر. اللهم رد عاديات الأعداء إلى نحورهم. اللهم زلزل الأقدام من تحت أقدام اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم يا رب العالمين. اللهم انزل على هذه القاذفات الشهب التي تسلطها على الشياطين التي تسترق السمع يا رب العالمين. اللهم ارنا فيهم آيتك. اللهم انا نسألك نصرا يسرج صدورنا ويريح قلوبنا ويجعل الامن في بلادنا ونحن قادمون على شهر مبارك. اللهم امنا في اوطاننا واحفظنا واحفظ بلادنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الامي الامين وعلى اله واصحابه اجمعين. سورة ابراهيم مليانة ايات على الظلمة. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. يا اخي امشي معانا يا اخي. سيبنا ناخد الثروات بتاعتك يا اخي. ما سيبنا ننهب من الامه كما نشاء. اتركنا. انت مالك انت اللي عامل حارس المنطقه لابد ندمرك. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. بارض ربنا مش ارضهم. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. هيهلكوا إن شاء الله. والله هيهلك الظالمون. والله هذا اليمين رب أشعث أخضر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. اللهم أفلج صدورنا يا رب. اللهم أرنا فيهم آياتك. الموت يمر عليهم من كل ناحية في الدنيا حتى نراه بأعيننا يا رب العالمين. لماذا هذه الغضة يا شيخ؟ كل تحبون هذا الكلام. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. لماذا يضرب شعب قوامه 20 مليون من المسلمين؟ لماذا يضربون؟ لماذا توجه اليهم القذائف؟ ولماذا لم يضرب غيرهم من الصرب والفجره والكفره قبل ذلك؟ ايها الاخوه المسلمون احذروا وكونوا على ذكر من هذا الكلام. فالقران يحذرنا ان نركن الى الذين ظلموا. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يألونكم خبالا وابدوا ما عنتم قبلت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون. ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. تؤمنون بالكتب التي انزلت وتؤمنون بالكتاب كله. واذا لقوكم قالوا امنا واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور. ان تمسسكم حسنة تسرهم وان تصبكم سيئة يفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا. لابد بقى ايه زاد زاد الصبر والتقوى، لابد نصلح نفوسنا نصلح، وبعدين لما نصلح نفوسنا تزاد الصبر والتقوى. وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. لما نصلح انفسنا يبقى ما عندناش قذائف وما عندناش اي شيء اطلاقا، لكن عندنا قذائف الحق الدعاء. وقال موسى، اسمعوا كده شوفوا دعاء سيدنا موسى بقى لما شاف فرعون كده على مطغى وجعل ان فرعون على في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح مش الواقع هو فرعون، يعني فرعون لازم بنفسه، لا اللي بيمثل فرعون في اي وقت هو فرعون. ان فرعون على في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هم خايفين. انتوا عارفين السبب، سبب العراق، انا بقول لكم هذا واسمعوا جميعا، سبب العداء للعراق ان هناك نبوءة في التوراة تقول ان الضربة الاخيرة ليهود ستكون من بابل، وبابل هي العراق. هم يؤمنون بخرافتهم، وانتم يا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم دينكم الحق ورسالتكم الحق ونبيكم الحق وقرآنكم حق، لماذا لا تأخذون بهذا المنهج؟ هم يؤمنون بخرافة، يقولون ان ايه، ان الضربة القادمة ستكون من بابل في العراق، بابل. ولذلك تآمر عليها اليهود وتآمر عليها النصارى وتآمر عليها كل الذين تآمروا. ونقول وبالله التوفيق، احذروا ألسنتكم من أن تقع لتكون سندا لهؤلاء. العاقل لا يمكن أبدا أن يكون سندا لكافر أو فاجر أو مفسد في الأرض. لما سيدنا موسى، أنا بقول لكم إيه، وإن تتقوا وتصبروا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. سيدنا موسى قال إيه، ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. الزينة والأموال موجودة، ربنا ليضلوا عن سبيله. والله كل الضلال جاي من عندهم، والله كل الضلال والتدمير جاي من عندهم، وانا بحلف بالله، وربنا ليضلوا عن سبيله. سيدنا موسى قال كده، وبعدين لما وجد هذا وشكل الجريمة بتاعه هؤلاء، قال ربنا ليضلوا عن سبيله، دعا بهذا الدعاء، ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. فأجاب الله الدعاء، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. لابد من الاستقامة. يا رب احنا ندعو بهذا الدعاء ونحن نعاهدك في بداية هذا الشهر أن نستقيم على أمرك وأن نلتزم بشرعك وأن نقتدي بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأن نتبع كل ما أمرتنا به يا رب العالمين. فندعو بهذا الدعاء وعليكم أن تؤمنوا. ربنا اطمس على أموال الكافرين، ربنا اطمس على اموال الكافرين، ربنا اطمس على اموال الكافرين واشدد على قلوبهم وانزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين شرا فخذه اخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين، وخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين. ومن اراد بالبلاد والعباد خيرا فوفقه يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ايد رئيس هذه البلاد واجعله لسان صدق للبلاد والعباد. اللهم ايد رئيس هذه البلاد واجعله لسان صدق للبلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم ايده بعونك وايده بتأييدك، وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتبعده عن الشر، والتي تذكره اذا نسي يا رب العالمين.